بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، إخواني الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم في خير وعلى خير أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله في عليائه أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يتقبلها مني، وأن تكون سببا في شفاء المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. إخواني الكرام، هذه الحلقة بعنوان: كيف أتعامل مع الحاسد، كيف التعامل مع الحاسد، وكيف أقي نفسي وأهلي من الحاسد. أستعين بالله سبحانه وتعالى وأقول بأن أول خطوة تخطوها أخي الكريم أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وأن تبتعد عن المعاصي، وأن تبتعد عن الشهوات، وأن تبتعد عن الفتن، وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات. فإن كنت لا تصلي فآمرك أن تحافظ على الصلاة، فالصلاة نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. العتاولة دول كلهم فين؟ في الدرك الأسفل من النار. فأنصحك أن تحافظ على الصلوات في وقتها، وأن تحافظ على أن يكون لك وردا من القرآن، وأن يكون لك وردا من القرآن، وأن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الحاسدين، وأن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الحاسدين، وأن تصبر على الحاسد، وأن تصبر على الحاسد. قال القائل: اصبر على الحاسد فإن صبرك قاتله، فإن النار إن لم تجد شيئا تأكله أكلت بعضها بعضا. اصبر على الحاسد فإن صبرك قاتله، فإن النار إن لم تجد شيئا تأكله أكلت بعضها بعضا. بعد ذلك الإحسان، الإحسان لهذا الحاسد، أن تحسن عليه، أن تحسن عليه. أن تعطيه من مالك إذا كان عندك من المال، فإن لم تجد مالا فأحسن عليه بكلمة طيبة، أحسن عليه بكلمة طيبة، وأن تشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلك من الشاكرين، أن جعلك من الشاكرين، وأن تحمد الله سبحانه وتعالى على الرضا بالله سبحانه وتعالى. فالحاسد تراه لا يرضى بقضاء الله وقدره، تراه لا يرضى بما قسمه الله عز وجل له، لا يرضى بما في يده، بل ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا ويحسد هذا ويحقد على هذا، وترى قلبه وصدره ضيق. لماذا؟ لأنه قد ابتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى، ابتعد عن القرآن وأحكامه، ابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه صلى الله عليه وسلم، ابتعد عن هذا النور. فهدي النبي والقرآن نور من الله سبحانه وتعالى، من سلك هذا النور كان من السعداء في الدنيا والآخرة، ومن ابتعد عن هذا النور كان من الأشقياء في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك إلزم الدعاء في السجود، وأنت تصلي لله قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم بعد ذلك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. والحديث هذا له ألفاظ عدة، منها يتنزل ربنا في شطر الليل، يتنزل ربنا في الثلثين الأخيرين من الليل، يتنزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وهذا هو الأصح، وهذا هو الأصح، يتنزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. أما الحديثان الماضيان فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بهما. طيب، يتنزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، طيب هل يخلو منه عرشه؟ هل يخلو منه عرشه؟ هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه يخلو منه عرشه، وهذا لا يصح. القول الثاني، العلماء قالوا لا نتحدث في ذلك، لا نقول بأنه يخلو منه عرشه، ولا نقول بأنه لا يخلو منه عرشه. القول الثالث وهو الصحيح، وهذا القول عليه جماهير العلماء، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، بأن الله سبحانه وتعالى يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ولا يخلو منه عرشه، ولا يخلو منه عرشه. فالمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى يتنزل كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر. فكن من هؤلاء السعداء، كن من هؤلاء السعداء. ثم بعد ذلك أوصيك أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء. أسأل الله في عليائه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه السلسلة سببا في شفاء المسلمين والمسلمات، وأن يتقبلها ربي مني، وأن يجعلها في موازين حسناتي. وأسألكم الدعاء، أسألكم الدعاء، فإني محتاج إلى دعائكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.